كذلك فيها رد على القدرية، قدرية الذين ينفون القدر، يعني القدرية النفاة الذين ينفون القدر إما جميع مراتبه أو بعض مراتبه. ووجه ذلك أنه أمر أيضا بقوله وأحسنوا، ووجه الاستدلال أن الامتثال لهذا الأمر يكون حادثا، والله جل وعلا يحب المحسنين، وقوله يحب فيها إثبات صفة المحبة لهؤلاء الذين تحققوا بالإحسان، وهو جل وعلا يحبهم قدرا كتب محبتهم لما سيفعلونه، وهو يحبهم إذا فعلوا أيضا. كذلك فيها التعليل والحكمة، التعليل في قوله إن أحسنوا، إن مجيء إن بعد الأمر هذا في التعليل، والحكمة في ذلك أيضا، يعني التعليل والحكمة متصلات. هل ثبت عن شيخ الإسلام تيمية القول بثناء النار كذلك ابن القيم؟ هذه مسألة طويلة جدا، الناس كثير من الناس يخوضون فيها وهم لا يعقلونها، هذه مسألة عظيمة كما ذكر شيخ الإسلام. يقول ابن القيم سألته عن هذه المسألة قال فالتفت إلي وقال هذه مسألة عظيمة، سكت شيخ الإسلام، والناس ما يعقلونها، قد كتبت فيها كتابات متنوعة لكن تدل على عدم عقل هذه المسألة، وأكثر الناس لا يعون معنى كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام من العجب أنهم يأتون يردون عليه بقول الله جل وعلا خالدين فيها أبدا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن المعقول أنهم إذا استحضروا هذه الآية في الرد على شيخ الإسلام أن لا يظنوا بشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجهل هذه الآية، شيخ الإسلام لا يجهل هذه الآية، ودلالة الآية على مكانها ودلالتها لغويا أيضا على مكانها. شيخ الإسلام يفهم هذه المسألة بفهم بعيد عما دندن حوله كثير ممن كتب في هذه المسألة، لكن الله المستعان، وهي من المسائل التي لا يحسن الخوف فيها، لكن طريقة أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم يثبتون أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان، الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة لا تفنيان ولا تبيدان، أهل الجنة إذا دخلوا فيها خلود فلا موت، وأهل النار إذا دخلوا فيها خلود ولا موت. وأما كلام شيخ الإسلام ومقاصده بكلامه فذاك له بحث آخر. ما القول الصحيح في مؤول الصفات وفي منكر الصفات؟ هل يحكم بكفرهم أم بفسقهم؟ وما موقف المسلم منه؟ مؤول الصفات يختلفون عن المنكرين للصفات، فهما صنفان. أما المنكرون للصفات فإذا أنكر جميع الصفات هذا كافر، مثل الجهمية ومن شابههم، إذا أنكر جميع الصفات يقول قال إن الله لا يتصف بصفة هذا كافر بإجماع الأمة. أما إذا كان ينكر بعض الصفات مثل المعتزلة فهذا فيه نظر، هل الصفة مما يتضح دليلها أم مما يحتاج دليلها إلى إيضاح؟ بعض الصفات دليلها واضح بين، مثل رؤية الله جل وعلا، مثل كلام الله جل وعلا ونحو ذلك، هذه دليلها بين واضح، كرر في القرآن كثيرا ونوعت الأدلة على ذلك، فإنكار ذلك هو إنكار للواضح، وإنكار الواضحات لا يحتاج فيه المرء إلى إقامة حجة إلا في حال من عنده شبهة معينة في ذلك فتزال، مثل حال المأمون ونحو ذلك، فإن أئمة الحديث رحمهم الله لم يحكموا بكفره، وذلك لأجل الشبهة التي قامت عنده، وما اتسع الزمان لمن يقيم عليه الحجة إقامة بينة واضحة، لأنه توفي ولم يصل إليه أحد من أئمة السنة، وإنما وصلوا لمن بعده من الولاة. أما مؤول الصفات مثل الأشاعرة والماتريدية ونحو ذلك اللي يسمون الصفاتية يثبتون 7 صفات أو 20 صفة، فهؤلاء لا يحكم بكفرهم، وإنما هم من المبتدعة الضلال الذين عندهم فسق بما خالفوا فيه النص، لأن الفسق يكون بعدم امتثال الأمر أو عدم اعتقاد الخبر، فإن الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فإن اعتقاده واجب، كذلك إذا أمر بأمر فإن امتثاله واجب، فإذا لم يمتثل الأمر، إذا لم يمتثل الأمر الذي هو من الواجبات ولا عذر لأحد في تركه، فإن تركه فسق، كذلك عدم اعتقاد الخبر فإنه فسق. وأولئك الذين أولوا لم يعتقدوا ما دلت عليه النصوص فهم مبتدعة بالتأويل وفسقة لأجل عدم اعتقادهم. وأما تكفيرهم فلم يحكم أحد من أهل السنة على الأشاعرة بالكفر، وإنما يحكمون عليهم بالبدعة قد تكون مغلظة وقد تكون دون ذلك بحسب حال المؤولين. وهم درجات، أشاعرة درجات، منهم أشاعرة أهل الحديث مثل الخطابي والبيهقي ونحو ذلك، فهؤلاء أهل الحديث يعني أهل الرواية مثل ما قسمهم شيخ الإسلام في الاستقامة، أشاعرة رواة الأحاديث أو حفاظ الأحاديث أو أهل الحديث بهذا المعنى، وإلا فأهل الحديث هم الذين يعتقدون ما اعتقده أئمة الحديث والأثر في صدر الإسلام وما اعتقده الصحابة ومن بعده. هؤلاء الطبقة هم أخف مثل البيهقي والخطابي هناك طبقة ممن أخذوا ببعض الحديث ولكن لم يفقهوا وعندهم نصيب من الكلام، وهؤلاء أخف منهم. وأدنى درجاتهم يعني أعظم الأشاعرة غلظة وبدعة هم المتكلمون مثل الرازي والآمدي وعضد الدين الإيجي صاحب المواقف ونحو ذلك من أئمته. هل لكم ملاحظات على كتاب روضة المحبين؟ هذا له مجال آخر. روضة المحبين بعض الناس يعني يستغرب يقول شيخ الإسلام ابن القيم ذكر فيه أخبار المحبين، اللي يحب الجواري واللي يحب ما أحب من الدنيا واللي يحب زوجته وأشعار وأخبار، ويقول يستغرب لماذا يذكر ابن القيم هذا الكلام، وذكره لقصد. ابن القيم يقول هؤلاء تعلقت قلوبهم بمحبوبيهم لما ظهر لهم من أثر محبوبهم عليهم، إما أنه يشرح صدره، وإما أنه تلتذ له عينه إذا رآه، وإما أنه يلتذ له بدنه إذا رآه، أو إذا خالطه تلتذ سمعه لما سمع ونحو ذلك. فأسباب المحبة في من أحب أحدا في الدنيا تكون ببعض هذه الأنواع، وإذا كانت كذلك فهي على ضآلتها وعلى حقارتها في محبة بعض أهل الدنيا للدنيا، هي لا تساوي شيئا في جنب محبة المتقين لربهم جل وعلا، لأنهم رأوا من الآثار ومن صفاته ومن آثار صفاته في خلقه، ورأوا وعلموا من شرعه ما يوجب محبتهم له جل وعلا. وإذا كان أولئك أحبوا أحبتهم وتناشدوا فيهم الأشعار وأطاع من أطاع، إن المحب لمن يحب مطيع لأجل ما قام فيه بنفوسه من المحبة، فكيف ينبغي أن يكون عليه حال من علم حق الله جل وعلا وعلم آثار صفات الله جل وعلا في ملكوته وعلم شرع الله جل وعلا وحكمته البالغة ونعمه المتواترة المتتابعة، كيف ينبغي أن يكون عليه في باب محبة الله؟ فإذا ما ذكره هو من باب التمثيل الذي هو للتحقيق، هذه محبة هؤلاء كيف فنوا في محبوبيهم، فكيف حال من يحب ربه جل وعلا. فلا تعجل للانتقاد حتى تعرف مقاصد أهل العلم بكلامه. هل لأحد أن يتسمى باسم محسن؟ نعم، محسن من جنس الأسماء التي يشترك فيها المخلوق مع خالق جل وعلا، فالله جل وعلا هو الملك وسمى بعض خلقه بملك، والله جل وعلا هو السميع وسمى الإنسان بأنه سميع بصير، والله جل وعلا هو الرؤوف الرحيم وسمى نبيه بذلك، وهكذا المحسن والمقسط وأمثال ذلك.

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله وجاء ربك فيها إثبات صفة المجيء لله جل وعلا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قوله ويوم تشقق السماء بالغمام فيها إثبات صفة النزول لله جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء. وجه الدلالة أن تشقق السماء بالغمام هو مقدمة ذلك النزول كما بينت ذلك السنة، وكما دل عليه قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فقوله ويوم تشقق السماء بالغمام تفسرها آية البقرة وكذلك السنة، ففيها إتيان الله جل وعلا يوم القيامة الفصل بين العباد، وكذلك فيها إثبات نزوله جل وعلا. يظهر لك أن هذه الصفات في هذه الآيات ذكرت بصيغة الفعل، فقال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وقال وجاء ربك، وقال ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني وجاء ربك أو وأتى الله. وتعبير بالفعل كما هو معروف مشتمل على شيئين، مشتمل على زمن وحدث، والحدث هو مصدر لذلك الفعل. فإذا في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فيها زمن ذلك الفعل وهو المستقبل، وفيها الحدث الذي هو الإتيان. كذلك قوله وجاء ربك فيه المجيء وهناك وفيه الحدث الذي فيه الزمن وفيه المجيء الذي هو المصدر، وهكذا في غيرها من الآيات. ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وذلك أن مرادهم بقولهم باب الأفعال أوسع من باب الصفات أنه قد يطلق الفعل ولا يراد به إثبات الصفة من كل وجه، وهذا مثل الإطلاق مثل قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم، ومثل قوله يخادعون الله وهو خادعهم، مثل قوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ونحو ذلك مما فيه الفعل، فهذا منقسم. وما ذكرنا من ما ذكر من الآيات هذه الجميع، كل فعل يطلق لا شك أنه مشتمل على الحدث، والحدث وصف، وما قالوه من أن باب الأفعال أوسع يعنون به أنه ليس كل فعل أضيف إلى الله جل وعلا فيكون فيه إثبات الصفة على وجه الإطلاق، بل قد يطلق الفعل ويراد به إثبات الصفة على وجه التقييد. فباب الأفعال أوسع لا شك من باب الصفات، فربما يطلق الفعل ويكون عند إثبات الصفة مقيدا، كما نقول يمكر الله جل وعلا بمن مكر به، الله جل وعلا من صفاته الاستهزاء بمن استهزأ به، من صفاته خداع من خادعه، من صفاته كيد من كاد أولياء ونحو ذلك. قوله جل وعلا في هذه الآيات إلا أن يأتيهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في الآية الأخرى أو يأتي ربك، وفي الثالثة وجاء ربك والملك صفا صفا ونحو ذلك، هذه الصفات هي من جنس واحد وهي صفة الإتيان، المجيء، النزول، ومثلها صفة الهرولة ونحو ذلك من الصفات التي هي كما يقول شيخ الإسلام وغيره من جنس الحركة. وهذه الصفات جنس واحد ودلالتها متقاربة، ففيها إثبات صفة الإتيان، إثبات صفة المجيء، والمجيء يكون عن إتيان، والإتيان يكون بمجيء، كذلك فيها إثبات صفة النزول. فهذه الآيات دالة على هذه إثبات هذه الصفات. أما لفظ الحركة فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته لله جل وعلا، وقولهم إنه من جنس الحركة كما قال عثمان بن سعيد في رده على الدارمي، في رده على بشر المريسي، عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي، وكما قال بعض أصحاب أحمد، وكما قال شيخ الإسلام استعمالهم لفظ الحركة، قالوا الحركة يراد بها معناها في اللغة حينما نقول ذلك، وهو أنه فيها الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء، هذا أصله. وقد تكون حركة نفس، وقد تكون حركة ذات، قد تكون حركة فعل، قد تكون حركة صفة، وهذا في اللغة يعني بابها فيه سعة، ولهذا لم تستعمل في الكتاب ولا في السنة لله جل وعلا بلفظ الحركة. أما أفرادها فكثير منها وصف الله جل وعلا به، كصفة الإتيان لما ذكرنا، والمجيء والنزول والتقرب والهرولة ونحو ذلك. قوله جل وعلا هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، سمعت قول أهل السنة لذلك. وأما المبتدعة فهم يدعون في صفات الأفعال، الصفات الفعلية هذه، أنها مجاز، والمجاز معناه عندهم أن ثم حذف في الكلام. فقوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، أو إلا أن يأتيهم عذاب الله في ظلل من الغمام والملائكة. كذلك قوله وجاء ربك عندهم، أي وجاء أمر ربك أو وجاء ملك ربك، وهذا ونحوه يسمونه مجاز الحذف، يعني أنه حذف بعد الفعل كلمة هي فاعل الفعل أو هي التي يضاف إليها الفعل. أما الله جل وعلا عندهم فليس بمتصف بمجيء ولا إتيان ولا نزول ولا غير ذلك، فكل موضع فيه إثبات تلك الصفات لله جل وعلا يحرفونه بالمجاز ويقولون ثم مجاز حذف. ومن أصول الرد عليهم، الرد عليهم يطول المقام به، لكن من أصوله أن المجاز أولا كما ذكرت لكم آنفا، أن المجاز فيه ترك للمعنى الأول لأجل المعنى الثاني، وذلك ترك للمعنى الأول إلى المعنى الثاني، ذلك لعلاقة بينهما، وهذا لا يصار إليه إلا إذا امتنع الأول أو لم يناسب، وأن هذا على كلامي يعني نتنزل معهم في إثبات المجاز، يعني نقول المجاز نجاريكم في أنه مثبت، وعلى قاعدة المجاز عندكم فإنه لا يقال بالمجاز بنقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لعلاقة إلا إذا لم يناسب المقام أو لم يصح الكلام، مثل ما قالوا في قوله واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا هنا فيه مجاز حذف، يعني واسأل أهل القرية لأن القرية لا تسأل في نفسها وإنما يسأل أهلها، قالوا كذلك واسأل العيرة على هذا النحو، يعني واسأل أصحاب العير، وهكذا في كل موضع من فيه مجاز حد كما ادعوا. نقول إن قيل به، والبحث سبق لنا بحث مفصل في المجاز، لكن إبطاله هنا نقول المجاز أصلا ليس بصحيح، لكن هنا تنزلا نقول حتى ولو على إثبات المجاز فليس المقام مقاما واحدا، لأن مجاز الحذف يشار إليه إذا كان الكلام مشكلا ولا يمكن إلا بإثبات مجاز الحذف، وهذا إذا قيل به في وسأل القرية وسأل العير ونحو ذلك فذلك للإشكال الواقع في أن القرية لا تسأل. وأما قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فنفي الإتيان لو كان الإتيان الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه في موضع واحد أتى في موضع واحد هو ونظائره، يعني مثل المجيء والنزول إلى آخره، لا كان ربما يكون لهم وجه في التعلق، لكن النصوص متكاثرة في إثبات الإتيان وفي إثبات المجيء، ومحال أن يكون الكلام كله على هذا ذاهب إلى الحذف في كل موضع، لأن معنى ذلك أن كل الصفات الفعلية كلها فيها مجاز حذف، وهذا معناه نفي كل صفة فعلية لله جل وعلا، هذا يقول إلى تعطيل الله جل وعلا عن صفاته الفعلية، ولا شك أن هذا باطل. أيضا هذه الآيات فيها إثبات الحقيقة، ولا يمكن أن يقال إن الآيات لا تدل على حقيقة ما جاء فيها من الصفات، إذ إن هذه الآيات ظاهر فيها أن المراد الصفة. فانظر مثلا إلى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، المجاز الذي ادعوه أن يأتي أمر الله يأتي عذاب الله إلى آخره في ظلل من الغمام لا يناسب ذلك، لا يناسبه البتة. كذلك قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا لا يناسب أن يكون المقام وجاء أمره أو وجاء عذابه أو نحو ذلك، لأن السياق يدل على أن المجيء والإتيان ونحو ذلك بذاته جل وعلا. إذن فما ادعوه من هذا يبطل بأوجه، أصلها رد المجاز من أصله كما سبق أن أوضحناه مفصلا فيما قبل. الثاني تنازل معهم وإبطال ما ادعوه من أن هذه الآيات فيها مجاز بنفي دعوى المجاز فيها بخصوصها. إذا تقرر هذا فنقول الإتيان والمجيء ونحوه في القرآن والسنة ورد على جهتين، الأولى أنه يرد مطلقا، والثانية أن يرد مقيدا، ونعني بالمطلق أنه لا يتعدى، ونعني بالمقيد أن يكون متعديا. ومثال المطلق وجاء ربك، هذا لم يتعدى المجيء إلى شيء، مثاله إلا أن يأتيهم الله، يعني يأتي الله أولئك، هذا معناه أنه هو تعدى من جهة المفعول لكن ليس من جهة يعني كون الله جل وعلا أتاهم، إلا أن يأتيهم الله فيه أن الإتيان هنا صفة لله جل وعلا، وهذا من قسم المطلق، لأن التعدي هنا ليس تعديا بالفعل، يعني بالفعل أقصد به بالصفة، وإن كان في اللغة طبعا الفعل تعدى إلى المفعول، يعني حتى لا تشتبه المطلق ما فيه الوصف، وأما المقيد فما يكون معدا إلى شيء بحرف أو بمفعول، ويكون التعدية هذه ليس ظاهرا فيها الصفة، مثاله قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله بنيانهم من القواعد، هنا تعدى الإتيان إلى البنيان وقال فيه من القواعد. قال ابن القيم رحمه الله: فدلت الآية على أن هذه الصفة وهي الإتيان هذه إتيان عذابه، وذلك لأنه ما بين البنيان وبين القواعد. كذلك في قوله اللهم في الحديث: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، هنا يأتي بالحسنات، هذا عدي، فيكون الإتيان هنا ليس إتيان الذات وإنما هو إتيان الصفات. وهكذا في مواضع كثيرة يطلق يأتي الإتيان مقيدا، فيكون المراد الإتيان بالصفات، إما عذاب الله وإما رحمته وإما بملائكته ونحو ذلك، الصفات كعذاب الله ورحمته أو ببعض خلقه كملائكته ونحو ذلك. أما المطلق فهذا فيه إثبات الصفة، وهذا ظاهر من نحو الأمثلة التي ذكرنا. قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هل ينظرون فيها من البحث أن النظر هنا بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا، فالنظر يكون له استعمالات، ومنها أن يكون النظر بمعنى الانتظار، ومن ضوابطه أن يكون بعد النظر إلا وقبله استفهام، ويكون النظر بمعنى الانتظار. وقد يكون النظر بمعنى الرؤية إذا عدي بإلى، أو له محل النظر وهو الوجه، فيكون رؤية العين. فإذا يكون النظر يأتي واحد بمعنى الانتظار، هذا له ضابط، يأتي بمعنى الرؤية إذا عدي بإلى أو ذكر محله وهو الوجه. ثالث، يكون النظر محتملا أن يكون الانتظار أو الرؤية إذا عدي إلى المفعول بنفسه، كما تقول نظرت محمدا، فيحتمل أن يكون المعنى انتظرته، أو يكون المعنى رأيت محمدا. وقوله هنا: هل ينظرون إلا، بمعنى هل ينتظرون، ويأتي بحث ذلك مفصلا إن شاء الله في رؤية الله جل وعلا. قوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل، في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، والظلة هي ما يظل المرء أو يظل الشيء، وقد تكون بالغمام وقد تكون بغيره مما يظل، يظل من الإغلال بالظلال،